أجاريهم قلدت ظاهر ما فيهم فبدوت شخصا آخر كي أتفاخر وظننت أنا أني بذلك أستغنى فوجدت أني خاسر فتلك مظاهر لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا في القلب لا لا لا لا نرضي الناس بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا الناس لست أقلدهم إلا بما يرضيني كي أرضيني سأكون أنا مثلي تماما هذا أنا فقناعتي تكفيني ذاك يقيني لا لا لا نحتاج المال كي نزداد جمالا جوهرنا هنا بما لا نرضاه لنا حالا ذاك جمالنا يسمو يتعالى كن أنت تزداد جمالا يسمو يتعالى